تقول يا شيخ في دعاء السجود هل يقتصر الإنسان على سبحان ربي الأعلى؟ وإذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر في السجود هل يجوز ذلك؟ يجوز أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في السجود، ولكن الأفضل في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يدعو. وأما الثناء على الله تعالى بالذكر والتعظيم فهذا في الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.